بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس الشيخ العلامة العثيمين في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، قاعدة السادسة التي نبه فيها الشيخ عليه رحمة الله في ما يتعلق بإثبات الصفات، أن المثبت للصفات عليه أن يتخلى عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. ومر معنا أن التمثيل ذكر الشيخ وعرف الشيخ بأنه اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله عز وجل مماثل لصفات المخلوقين، فهذا معنى التمثيل ما أثبته، أي فهو اعتقاد المثبت أي للصفات صفات الله عز وجل سواء كانت ذاتية أو فعلية، أن ما أثبته من صفات الله مماثل لصفات المخلوقين، فهذا معنى التمثيل، هذا معنى التمثيل. ثم ذكر الشيخ أن هذا اعتقاد باطل، أن هذا اعتقاد ماذا؟ باطل، بدليل السمع والعقل. وقلنا أن الممثلة لا تنسب إلى طائفة لها أصول ولها قواعد، وإنما ينسب هذا إلى أفراد، وإنما ينسب هذا ماذا؟ إلى أفراد، كما قال هذه المقالة قديما أبان بن سمعان أو بيان بن سمعان، وهو يعني ليس من أهل الإسلام ولا ينسب لأهل الإسلام. والحامل على تشبيه أو تمثيل الخالق بالمخلوق قال لا نعقل من صفات الله التي أخبر الله عز وجل بها عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما نراه من المخلوقات. والحامل على هذا أنه أخذ يعني بعضا من الآية وترك البعض الآخر وهو السميع البصير، أخذ هذا الجزء وترك الجزء الأول وهو ليس كمثله شيء، أي في سمعه وبصره، أي في سمعه وبصره. والأمر الثاني أخذ القدر المشترك، أخذ القدر ماذا؟ المشترك في السمع والبصر. وهذا القدر المشترك كما قلنا لا يوجد إلا في الأذهان، ما له وجود في الخارج، فعند الإضافات وعند التخصيصات يتبين سمع الله عز وجل عن سمع المخلوق، بصر الله عن بصر المخلوق. ومر معنا الحكم على الممثل من كلام نعيم بن حماد الخزاعي الذي هو يعتبر إماما في السنة، أن من شبه الله، والمقصود مثل، شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه، ليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه، هكذا يقول نعيم بن حماد. والحامل على نعيم بن حماد على تكفيره أن هذا يكذب القرآن، يكذب ماذا؟ القرآن، فإن الله ذكر في صريح القرآن، في صريح القرآن في صفات الله عز وجل أنه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. فالرجل نظر إلى بعض الأدلة وترك البعض الآخر من باب إدخال الشبهة على أهل الإسلام في اعتقادهم في ربهم، في اعتقادهم في ربهم. وذكرنا الدليل السمعي، ذكرنا الدليل السمعي، وأصرح الأدلة السمعية من كتاب الله عز وجل هي آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهي نص في نفي المماثلة والمشابهة. والآيات الأخرى هي ظاهرة في نفي المماثلة والمشابهة، أي مشابهة الله عز وجل للمخلوقات أو مشابهة المخلوقات لله عز وجل، لله ماذا؟ عز وجل. سيذكر الشيخ عليه رحمة الله ما وعد به من الدليل العقلي. تفضل أخي سعيد. قال الإمام محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله: وأما العقل فمن وجوه، الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع الشراكين ما في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق وبين الخالق أجلى وأقوى، وبين الخالق أجلى وأقوى. نعم، ذكر الشيخ عليه رحمة الله قال: وأما العقل فمن وجوه، أي من وجوه ثلاثة. من وجوه ماذا؟ ثلاثة، أي أن صفات الله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين من حيث العقل. الدليل الأول، الدليل العقلي الأول، قد علم ماذا؟ بالاضطرار، يعني أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا لا ينكره ماذا؟ إنسان عاقل، لا عقل ولا نقل ولا فطرة، يعني تقول أن ذات الخالق كذات ماذا؟ المخلوق، ما في قائل به، وهذا ممنوع، يعني ممنوع من عقلا، وممنوع نقلا، وممنوع ماذا؟ فطرة. هذه من المسلمات عند الخلق، هذه من المسلمات عند ماذا؟ الخلق. قد علم بالاضطرار، أي بمعنى أن العقل اضطر إلى قبول هذه المفارقة بين ذات الله عز وجل وبين ذوات ماذا؟ المخلوقين، أي اضطر العقل، بمعنى أنه لا يمنع هذا ولا يحيل هذا، بل يضطر إلى قبوله أن فيه مفارقة بين ذات الله عز وجل وبين ذوات ماذا؟ المخلوقين، وبين ذوات ماذا؟ المخلوقين. ثم قال: وهذا يلزم، يعني إذا أثبت المفارقة بين ذات الله وبين ذات ماذا؟ المخلوقين، يلزمك أن تفارق بين صفات الله وبين صفات ماذا؟ المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، لأن القول في الصفات كالقول ماذا؟ في الذات. فكيف تثبت تباين بين ماذا؟ يعني الذوات، ثم بعد ذلك تجعل اتفاقا بين الصفات؟ لا يقوله عاقل، لا يقوله ماذا؟ عاقل، لأن الذات ذات الله تفارق ذوات ماذا؟ المخلوقين، والصفات إنما قامت بالذات، وهذه الصفات لا تليق إلا بهذه الذات، وهذه الصفات لا تليق إلا بهذه ماذا؟ الذات. ثم ذكر أيضا يعني مسألة أخرى، قال: لأن صفة كل موصوف تليق به، فذكر مثال على ذلك، كل مخلوق، كل ماذا؟ لأن صفة ماذا؟ كل موصوف تليق ماذا به، فإن للفيل ماذا؟ قوة، للجمل قوة، للذرة ماذا؟ قوة. فإذا نظرت في هذه المخلوقات التي هي محدثة ممكنة، من قبيل المحدث الذي ما كان شيئا، وأيضا الممكن الذي هو قابل للزوال، قابل ماذا؟ للزوال، تتفاوت ماذا؟ أوصافها، فما بالك بالواجب الأزلي وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه تتفاوت ماذا في الصفات، أولى وأحرى وأعظم أن تتفاوت المخلوقات في صفاتها مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا من أصرح ومن أقوى الأدلة العقلية على هذا ماذا المعنى، على هذا ماذا المعنى. إذن فالقول في الذات كالقول في الصفات، هذا إنسان يثبت لله ذاتا ويقول في هذه الذات أنها لا تشبه ولا تماثل ذوات ماذا؟ المخلوقين. قل في الصفات ما تقول في الذات، فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام ماذا؟ في الذات، لأن هذه الصفات إنما كانت مضافة إلى رب العالمين سبحانه، كما أنك تضطر إلى القول بأن صفات بعض المخلوقات تختلف عن البعض الآخر، هذه قوة وهذه قوة وهذه قوة. فإذا أضفت هذه إلى الفيل، إلى الجمل، إلى الذرة، إلى غير ذلك، تفاوتت هذه ماذا؟ الأوصاف، وهذه أشياء ممكنة محدثة، فما بالك بالواجب الأزلي وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الثاني: أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته لمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص للحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. ذكر الشيخ أيضا الدليل العقلي الثاني، أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق. عندنا خالق وعندنا مخلوق، عندنا رب وعندنا ماذا؟ مربوب، وعندنا كامل وعندنا ناقص، وباتفاق العقلاء أن المخلوقات ناقصة، أن المخلوقات ماذا؟ ناقصة. يدرك هذا كل عاقل صاحب فطرة ماذا؟ سليمة، أن المخلوقات ناقصة، عندك رب وهذا مربوب، عندك خالق وهذا ماذا؟ مخلوق، والخالق والرب كامل، والمخلوق والمربوب ماذا؟ المخلوق والمربوب ناقص، وهذا يدركه ماذا؟ كل ماذا؟ عاقل. هذا أمر. الأمر الثاني، أنه يلزم من إثبات المشابهة بين الخالق والمخلوق نسبة النقص إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه الآن قرر أن المخلوق ناقص عن الخالق في ذاته وفي صفاته، فكيف تشبه الناقص الكامل، كيف تشبه الكامل ماذا به الناقص؟ فإنه يلزم أن يكون الكامل ناقصا. ألم ترى أن السيف ينقص ماذا قدره إذا قيل أن السيف ماذا أمضى من العسل بمجرد المقارنة؟ فكيف لو قيل أن السيف كالعصا تماما، أن السيف كالعصا ما بقي للسيف معنى، ما بقي للسيف ماذا معنى. فما دام أن هذا الإنسان يثبت النقص لمخلوقات الله عز وجل، فتشبيه الخالق بالمخلوقات إثبات النقص في الله عز وجل، إثبات النقص في الله عز وجل، مع أنه يضطر إلى أن الله عز وجل كامل. بل إن الله عز وجل يعني إذا على قولهم أن صفات المخلوقات تشابه صفات الله عز وجل، معنى ذلك يلزم وجود النقص في الله عز وجل. وإذا كان الله عز وجل ناقصا لا يصلح أن يكون ربا ولا يصلح أن يكون إلها. ولهذا أنكر الله سبحانه وتعالى على عباد ماذا الأوثان والأصنام، كيف تعبدون هذه وهي ناقصة؟ كيف تعبدون؟ إن الإله والرب لا يكون إلا كاملا، الرب والإله لا يكون ماذا إلا كاملا. وهذا أيضا من الأدلة أيضا الذي استدل ماذا الشيخ على قوة الدليل العقلي الذي يدل على أنه لا مماثلة ولا مشابهة ولا مقارنة بين صفات الله عز وجل وبين صفات ماذا خلقه وبين صفات ماذا خلقه. نعم. قال الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، والتشبيه كالتمثيل. نعم. ذكر المصنف الدليل الثالث، وهو أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية. عندنا يد، عندنا ماذا يد، هذه اليد اسما تطلق على يد الله، يد الذرة، يد الفيل، يد الجمل إلى آخره، لكن عند الحقائق من حيث الحقيقة ومن حيث الكيفية تختلف، من حيث الكيفية ومن حيث الحقيقة ماذا تختلف. معنى ذلك أن اتفقت في شيء واختلفت في شيء، اتفقت في الاسم واختلفت في الحقيقة والكيفية، اختلفت في الحقيقة والكيفية. فلا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في الحقائق، وهذا لا يعني ماذا، وهذا لا ينكره عاقل، لا ينكره ماذا عاقل، أنه لا يلزم من الاتفاق في الأسماء والمسميات الاتفاق في الحقائق ماذا والكيفيات. والدليل من حيث المخلوقات، هذا الفيل له يد والدرة لها يد، لكن من حيث الحقيقة ومن حيث الكيفية يد الفيل تختلف عن يد ماذا الذرة. وهذا كما قلنا في المخلوقات، في المخلوقات التي تشاهد، المخلوقات التي ماذا تشاهد، وهي المحدثة والممكنة، وهي المحدثة ماذا والممكنة. معنى ذلك أن الاتفاق قد يكون في الأسماء والافتراق يكون في الحقائق، وهكذا يكون في الكيفيات. فمن جمع بين الأمرين ضل، من جمع بين الأمرين ماذا ضل. ومن نفى أيضا، يعني لو أن إنسانا يقول يعني ما يتعلق بأنه يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في الحقائق ماذا والكيفيات، لقالوا هذا إنسان مجنون، لقالوا هذا إنسان مجنون، فيقول لك هذه يد وهذه يد، إذن يد الفيل كيد ماذا الذرة، يقول الإنسان آخر أنت مجنون، هذه تختلف في الكيفية والحقيقة. لكن نعم أنا معك ما يتعلق بالاسم، أن هذه في لغة العرب يد وهذه في لغة العرب يد، لكن هذه لها حقيقة وكيفية وهذه لها حقيقة ماذا وكيفية. فمن ساوى بين الأمرين، أي بين الأسماء والحقائق والكيفيات، فإن هذا يدفع يعني ما هو ماذا، ما هو معلوم عند الناس يعني ماذا بالرد، ما هو معلوم عند الناس بالاضطرار ماذا بالرد. فليس الاتفاق في الأشياء اتفاق ماذا في الحقائق ماذا والكيفيات، فهذه يد كما قلنا، وهذا رأس، وهذا إذا غير ذلك من هذه ماذا الأجزاء. فلا بد من النظر إلى الاتفاق والافتراق، لا بد من النظر للاتفاق والافتراق. الاتفاق كما قلنا في الأسماء فقط، أما من حيث الافتراق فهي في الحقائق ماذا والكيفيات. ومثل الشيخ قال: فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم. إذن الحامل لهؤلاء الممثلة المشبهة أنهم نظروا إلى الأسماء فقالوا يلزم من الأسماء ثبوت الحقائق والكيفيات، يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في الحقائق ماذا والكيفيات، وهذا لا يقول عاقل، وهذا لا يقول ماذا عاقل. ومر معنا أيضا ما يشبه هذه المسألة أن الاتفاق في المعنى العام لا يقتضي الاتفاق في الحقيقة والكيفية، لا يقتضي عند الإضافات وعند التخصيصات الاتفاق في الحقيقة والكيفيات. يد من حيث المعنى اشترك الخالق والمخلوق في إثبات يد، في إثبات سمع، في إثبات بصر، هذا من حيث المعنى الكلي المعنى المشترك الذي لا يوجد كما يقول العلماء إلا في الأذهان. أما عند الإضافات وعند التخصيصات، يد تضاف إلى الله عز وجل تليق به، يد تضاف إلى الجمل هذه ماذا تليق به، يد تضاف ماذا إلى الذرة فهذه تليق ماذا بها. فلا يلتبس عليك ماذا الأمر فيما يتعلق بأن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الحقائق والكيفيات، أو أن الاشتراك من حيث المعنى الكلي ومن حيث المعنى ماذا العام يلزم منه الاشتراك عند الإضافات وعند التخصيصات، ما يلزم هذا أبدا، لا يلزم هذا ماذا أبدا، ولا يقول به ماذا عاقل، لأن القوم قد سلموا اضطرارا أن في مفارقة بين ذات الخالق وبين ذات ماذا المخلوق، هذا من المسلمات عندهم، فما دام سلموا بالذات هكذا يسلم ماذا بالصفات، فلله ذات لا تشبه ولا تماثل صفات المخلوقين. هكذا أيضا ينبغي أن يقال لله عز وجل صفات قائمة بهذه الذات الذي لا تشبه ولا تماثل صفات المخلوقات أيضا تليق بالله عز وجل، فكل صفة تضاف إلى مخلوق تليق بهذا المخلوق. يعني عندنا كما قلنا يد مضافة إلى الذرة تليق بهذه الذرة الضعيفة، وعندنا يد جمل مضافة إلى الجمل تليق بهذا ماذا الجمل تليق بهذا الجمل، وهكذا قد تضرب مثالا فيما يتعلق بالرأس، يعني رأس قد يأتي على المعاني تقول رأس الأمر، وقد يأتي على المحسوسات من الجمادات رأس الجبل، وقد يأتي على المخلوقات الحيوان تقول رأس الفيل، وكلها رأس وكلها يطلق عليها بأنها ماذا رأس، لكن عند الإضافات تختلف هذه الحقائق وتختلف هذه ماذا الكيفيات. في الشيخ ينبه على هذه المسألة الخطيرة التي جعلت القوم يمثلون ويشبهون يمثلون، وما زال في قسم التمثيل إلى الآن ما انتقل إلى قسم ماذا التكييف، لكن ذكر مسألة بعد هذه وهي المفارقة أو الفرق بين التمثيل والتشبيه، هل نعبر بالتمثيل أو نعبر ماذا بالتشبيه، أو أن معنى التمثيل والتشبيه من قبيل المترادف تعدد اللفظ واتحد المعنى، أو أنه من قبيل المتباين من قبيل ماذا المتباين في ألفاظه وفي معانيه، هذه مسألة سيبحثها ماذا الشيخ، وهي مسألة ماذا مهمة مع أن الوارد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نفي المماثلة، أما نفي المشابهة فلا، أما نفي المشابهة فلم يأتي في النصوص، وإنما ورد نفي ماذا المماثلة، لكن كثيرا من العلماء يعبرون بنفي التشبيه، ماذا يقصدون به التمثيل، ماذا يقصدون به التمثيل، وهذا سيأتي إن شاء الله للتوفيق بين اللفظين، وهو مبحث يعني مطول قليلا لكن نأتي ماذا عليه بإذن الله عز وجل، فنقف عنده لأن يحتاج إلى وقفات للفرق بين التمثيل والفرق بين التشبيه، الفرق أو الفروق بين التمثيل وبين التشبيه، وما هو الذي يصلح من حيث الإطلاق، هذا سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. عند السؤال أخوان نشكر. طيب الله أكبر الله.